سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام 1965. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي إبراهيم والقدر للقاري الشيخ عبد الناصر محمد عبد الصمد. Thank you. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي إبراهيم والقدر. تناهى علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.